في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. لتذكر قضاعة أيامها وتزهى بأملاكها حمير، فعامل كسرى على قرية من الطف سيدها المنذر، فهلا تقل بغاة اللجين ونائلك الذهب الأحمر، ومن يطلب الدر في لجة ومن فيك أشرفه ينثر. شغلت على المرء من خمسه اثنتين فخصهما المفخر، يشار إليك بدعاءة ويثني على فضلك الخنصر، فمن أجل ذا رفعت هذه إلى خالق الخلق تستغفر، لأن لها عنده زلفة وفاعل ما فعلت يؤجر. تري المعدمين طريق الغنى وتهدي إلى الأمن من يذعر، ومن فضل ذي كسيت خاتما يزين وعرية البنصر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.